بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة حقوق إسلامية، نتعرف فيها ما لنا من حقوق في مجتمعنا الإسلامي وما علينا أيضا من واجبات، وتحدثنا عن حقوق متنوعة، ووصلنا اليوم إلى حق المسلم. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن حرمة الدماء وعن حرمة المال في سياق حديثنا عن حق المسلم، ووصل بنا المطاف الآن إلى حرمة العرض. من حق الفرد المسلم على المجتمع أن يأمن على عرضه، وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء. العرض يا إخوة هو موضع الذم والمدح في الإنسان، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يذب عن عرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: وإن أبي ووالداه عرضي لعرض محمد منكم وفاء. فالعرض هو موضع المدح والذم في الإنسان. قال ابن منظور في لسان العرب: العرض من جسد أو نفس أو حسب أو شرف. ولا شك أن أبشع صورة من صور انتهاك العرض هي الزنا، فالزنا أبشع وأشنع جريمة ترتكب على ظهر الأرض بعد الشرك بالله وقتل النفس. المرأة إن زنت والعياذ بالله أدخلت العار على زوجها وعلى أهلها، ووضعت رؤوس أسرتها في الوحل والطين والتراب. فإذا كانت المرأة متزوجة ووقعت في جريمة الزنا وخافت من الفضيحة والعار فقتلت ولدها والعياذ بالله من الزنا، وقعت في كبيرتين ألا وهما القتل والزنا. فإن أبقت على ولدها من الزنا وأدخلت هذا الولد بين أولادها أدخلت عليهم أجنبيا ليس منهم فورثهم ولا حق له بذلك، وخلا بهم ولا حق له بذلك، وانتسب هذا الولد إلى زوجها ولا حق له في ذلك. أما إذا زنى الرجل فاختلطت الأنساب، اشتعلت الأحقاد، وهدم المجتمع الإسلامي من قواعده. ومن أجل ذلك يا أحبابي في الله، شدد الإسلام يا إخوة الكرام تجديدا عظيما على جريمة الزنا، فقال تعالى: الزانية. وألحظ ملحظا قرآنيا بليغا لتقديمه لفظ الزانية، فإنه لا يتمكن زان من الزنا إلا بمقدمات حقيقية من زانية مجرمة. فقدم القرآن الزانية، يقول تعالى: الزانية والزاني. ولذا قدم القرآن في السرقة الرجل فقال: والسارق والسارقة، لأن دافع السرقة عند الرجل أقوى. أما في الزنا فقال تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. انظروا إلى هذا التشريع، الأمر لا يحتاج إلى فذلكة أو حذقة كيف يؤتى بالزاني على رؤوس الأشهاد ليقام عليه حد الجلد أو حد الرجم؟ هذا لا يتفق مع إنسانية الإنسان، هذا لا يتفق مع مدنية القرن الحادي والعشرين، ولا مع مدنية المجتمع المتطور المتحضر. لا تمت إلى عقل سليم بصلة ولو ابتلي الإنسان بهذا البلاء. أسأل الله أن ينجيني وإياكم منه. ولو زني بابنته أو بامرأته أو بأخته لتمنى ورب الكعبة ألا يقام الحد بالجلد أو بالرجم، بل لتمنى أن يمزق الزاني بأنيابه قطعة قطعة. إن الأخذ على يد الزاني حياة للمجتمع كله. يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.